حصريا على موقع djkimo.com. عدن العين عليا انا اصلي مش شوي كل اللي في عيني يلمع بطول انا بايداي بصوا بعين المحبه طب خفوا الحقد حبه انا جامد وانتو سكه صحيح وكله فكه رجوع ما بينا تاني ما افتكرش بيتشي زي زمان ما تفتكرش كل اللي بينا راح ما يتذكرش خسرته بجد اللي ما يتخسرش انكر وجودكو بس ما بنكرش اشغل كلامكو بس ما تشغلش حتة تانية اخوك ما يترفتش قالكو جال هيقولك اني نتانا طبين كفيت ميزانا جامدين من غير مجاملة سامعين كلامكو عنا عايزين تبقوا في مكان مفيش غيري وين كان في غيري مش زي كاريزما معانا فوق ده كله معانا اخوك ما يتكررش مفيش غيري وين كان في غيري مش زي في كاريزما معانا فوق ده كله معانا اخوك ما يتكررش مش مستني الحظ ده يلعب انا اللي بشاوي فلوسي ملعب ما تركز معايا عشان هتتعب المهل كله يزبهل مننا انا الكاريزما مش ممل مش فارقه مين يغل مش مهم على التقيل بحط واستقل تقيل عليك صدقني ما تحاولش فوز ده عاده عندي ما تهزمش مفيش عشان مفيش ما تترسمش حته تانيه يضمن الكريم تخسرني تبقى وحداني ترجع تقول نرجع من تاني بس استحاله انك تلقاه خلصت خلاص ريح وانسان انا مش فارق لي غيابك ما اصلي الحلو كله ده فاتك فاكرني يعني هموت في بعادك ما تصحى وتشوف من قدامك مفيش غير البطل اللي فارقني حس بخطر لما لمحني فجأة اتصدم اصلي في بعدي قلبه انكسر مفيش غير الولد بنزل اقش كل الورق لما تشوفني حس بقلق العمدة جحتل البلد رجوع ما بينا تاني ما افتكرش بيتشي زي زمان ما تفتكرش كل اللي بينا راح ما يتذكرش خسرته بجد اللي ما يتخسرش انكر وجودكو بس ما بنكرش اشغل كلامكو بس ما تشغلش حتة تانية اخوك ما يترفتش قالكو جال هيقولك اني نجم حصرياً على موقع DJKimo.com.